حديث حفصد والزهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسي عبد الله قرى عباسي خدشي بابي رازي بتنجود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في غنبري صلافة خدلي بن وقتي معاذ قرى جبلي خدش رازي بتن حين بعثه إلى اليمن فريك بيا يمن قوتي إنك ستأتي قوما أهل كتاب هندي كتوي دلتشيت نفهندك مروفة دا أفكستها خدان كتاب فإذا جئتهم هكرت تشوت نفوان دا فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بري همي تشتا بريوان بدا شهد جهيب فلاب بريوان دا فئكي أو شهد بدن جبلي خده چه إله الدرسنين وهنديك محمد قاصد خده فإنهم أطاعوا لك بذلك هكروان بفي تشتي خبو تشكان وقه دار يتكر فأخبرهم شنيكة بجوان أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة هميشه بروجدا خد تعالى 5 نبيش يلسروان فرض كد هبا يدوي هدي هدي دفراتشت فإنهم أطاعوا لك بذلك هكار بوفيتش تيجيك وان قهدار يتكر فأخبرهم شنيكة بجوان أن الله قد فرض عليهم صدقة خذ تعالى صدقائك يا كريا واجب السروان بحس زكاته تؤخذ من أغنيائهم ديش زنجينة وان ايتا ورجرتن فترد إلى بل فترد على فقرائهم بيتا زفراندن هر الفقير جارت وان فإنهم أطاعوا لك بذلك وتبا هكر وان قهدار يتبذي جكر هنجي فإياك وكرائم أموالهم تهشياري مالي وان با أو مالي جلك بها جلك بقدر نبكى بنف مالي وان هر تشتكي باش بتن جواري واتقي دعوة المظلوم تشيار با خوب دا باش اش دعاوي كاسي الظلم لتتكر فإنه چنكو صحبة أبهاية ليس بينه وبين الله حجاب نف بين مظلوم دا وتنف بين خده دا چه پردنين